السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا عن لقاء الأحبة يوسف وإخوته، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قلنا توقفنا عند هذه الآية، وقلنا إن الدين يوسف كان دقيق الأدب مع الله سبحانه وتعالى، حتى أنه بدأ بالفضل قبل أن يذكر البلاء، ذكر العطاء والنعمة، قال أحسن بي قبل ما يقولي وأنا خرجت من السجن، فيذكر لي البلاءات أولا. ففي ناس كده سبحان الله يقول لك أنت ما شفتش، أنا وقعت على الحيطة وانكسرت ورحت اتجبست وبتاع وخفيت الحمد لله، يا خفيت دي الحمد لله في الآخر خالص. ما أول ما يبقى أخبارك قول له الحمد لله ربنا شفاني وعفاني من إيه؟ أصلا أنا كنت حصل لي كذا وكذا وكذا. في فرق إن هون اللي اتقال الأول ديت من إيه؟ من رقة قلب الإنسان وتركيزه. سبحان الله، أخرجني من السجن، مش عاصر الخمر هو الذي أخرجني لما ذكرني، ولا امرأة العزيز لما اعترفت مش هي اللي أخرجتني. كل ده يوسف لا يلتفت إليه ويلتفت إلى شيء آخر، وهو أن الله هو الذي أخرجني، أن الله هو الذي جاء بكم، أن الله هو الذي نزغ الشيء، هو الذي أذهب نزغ الشيطان الذي كان بيني وبين إخوتي. سبحان الله، من بعد أن نزغ الشيطان. طيب، هو شرح التفاصيل نزغ في إيه وقال إيه؟ لا، في بعض الناس عنده مغرم إغرام كده، عشق إنه إيه؟ إنه يحكي المعاناة. طيب ليه يحكي المعاناة؟ استجلابا لعطف الناس. في واحد يقول لك اصل انت ما تعرفش اللي حصل لي. ايه اللي حصل لك؟ اذا انه بقى يحكي لك وانا كنت، واحنا صغيرين دخلهم كلهم مدارس خاصه وانا خدت المدارس العامه، وكلهم كانوا يروحوا مع العيد ويجيب لهم لبس وانا ما كانش يجيب لي لبس، وانا في يوم العيد ضربني، ويحكي لك تفاصيل من ايام ما كان صغير. وأنا فاكر هو والدي طول عمره كده، جينا دخلنا الجامعة جزوج إخواتي كلهم قبلي، يا ابني ما هو أكبر منك. لا، ما هو أحمد أصغر مني بسنة. يا سيدي أحمد كان محبي، كان قدر يعني أنه اتجوز بنت عمه بسرعة. ده أنك تبر ما فيش، هو عاوز يحكي لك تفاصيل. طب أنت فين دلوقتي؟ الحمد لله اداني فيلا واتجوزني. يا يعني والدك تاب والحمد لله وأناب. لا، بس هو كان عاوز يحكي لك حواديت كتير عشان ايه؟ عشان يجلب معاناة الناس. وللأسف الشديد، من لا يفقه الأنثى يقع في كثير من الإشكالات، لأن الأنثى تحب هذا الباب، تحب تحكي تفاصيل كتير، ولذلك لابد أن تسمعها، فلازم تشعرها أنك تسمعها. أما تشعرها أنها تسمع المعاناة دي واللي حصل والكلام ده، مهما تقول لها احكي لي المفاصل للتفاصيل، تقول لك احنا مش هنخش كده كده في التفاصيل. بعد ما تخلص كل حاجة تقول لها ايه؟ طيب في تفصيلة ما تقالتش؟ تقول لك لا، أنا قلت لك كل المفاصل. طب والتفاصيل؟ لا، حكيت لك أصلا كل التفاصيل وانت نسيت الايه؟ الحاجات الرئيسية خالص. ده طبيعة في الأنثى، ولن تهذب إلا بوحي في الأغلب يعني الأعم. ثم قال، حكى وسطر وعنونا لقصته كلها، إن ربي لطيف لما يشاء، وأن اللطيف هو الذي يقدر على الأسباب الخفية، أن يأتي إليك بالخير من خلال أسباب خفية، إنه هو العليم الحكيم. بعد كل العمر ده بيقول تماما كما علمه أبوه، نفس الاسمين دول اللي خدمه هو صغير، إنه هو العليم الحكيم، يقول إنه هو العليم الحكيم. سبحان الله. بعد ما ذكر هذا الأمر بدأ وكأنه تركهم ونظر إلى السماء، رب قد آتيتني من الملك. خلاص ما عادش في كلام بقى مع والده، خلاص والقعدة خلصت، خلاص بدأ ينشغل بمين؟ بالله. فذكر الفضل الله، فضل الله المادي أولا، ثم ذكر الفضل المعنوي، ثم التسليم التام. الفضل المادي قد آتيتني من الملك، حاجة محسوسة الناس كلها شايفاه، وعلمتني من تأويل الأحاديث. من تأويل الحديث اللي يعنيه الأحاديث هنا الرؤى، الرؤى صح؟ طب هي في رؤية تعرضت على يوسف ما حكاهاش وما عرفهاش هو أبي؟ الرؤية الأولى وأعرفها قد جعلها ربي حق. رؤية السجن وقال للشباب اللي كان منهم واحد اللي بتاع الخمرة ده الخمورجي، والتاني قال لهم الموضوع، والتالت الملك وقال له، طب هي في رؤية ما عرفهاش؟ لكن ما زال يوسف يرى أن علمه هذا أمام علم الله قليل، فيقول له من تأويل الأحاديث، مش عشان أولت لي رؤيتين ومشيت معاك تقول إيه فضل الله العبد الفقير مؤول الأحلام، يقول بعض الأحلام. لا سبحان الله، مجرد بس ما إيه يقول لك اسأل طنط شوشو، دي بفضل الله كل الأحلام بتقولها. طب طنط شوشو دي مؤهلها إيه؟ قبل كده أولت رؤيتين جت معاهم، وبناء عليها بقى ان شاء الله لغايه ما الدجال يطلع هتكون هي طنط دي اللي بتأول الاحلام. ان شاء الله. وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض. سبحان الله. يقدم يوسف الثناء على الله قبل الدعاء، وهيجي يدعي دلوقتي يقول له انت ولي في الدنيا والاخره، توفني، هو ده الدعاء، توفني مسلم. سبحان الله. لكن قبل ما يدعي يقدم الثناء، وده أدب يعلمنا إياه يوسف. أما تطلب حاجة من ربنا أثني على الله، ياخد اللي داخل على الملك يقول له إيه، يحكي له يقول له أنت كذا وأنت كذا وسمو الأمير وسمو كذا وسمو كذا، فسمو الأمير عارف أنك عاوز تقول إيه حاجة، ففي الآخر تقول له إحنا كنا عاوزين يعني إن نرجو أن جلالتك يعني يعمل لنا ضوء، يدخل لنا مية، تعين لنا بنتنا، أي حاجة، بس في الآخر السمو بتاع. وتخش على أحمد بيه النايب وتقول له أحمد بيه وإزاي حضرتك وسعادة النايب ومعالي الباشا ومعالي البيه، كل الحاجات اللي مجعلصة دي كلها ده بتقولها ليه؟ عشان في الاخر خالص ان ايه يقدم لك لابنك مش عارف فين ولا بتاع ولا الكلام ده كله. وده واحد عادي خالص مخلوق، قد كمان انت ما بتحبوش، ممكن تكون انت كارهه يعني، ومش فينك وبينه داخليا ايه عمار. طيب الله جل جلاله هو اهل الثناء، انك تثني على الله، تمدح الله وتثني عليه خيرا. وذلك كانت أدعية النبي كثيرا مبنية على الثناء، إنك تثني على الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل ما تريد، ثم تسأل ما تريد. يقول فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا. ونعم الولاية، هذه الولاية إن الله يكون وليك في الدنيا وفي الآخرة، أي في مصالح الدنيا، أن الله هو الذي يتولاك، أن الله الذي ييسر عملك وييسر زواجك وييسر مع تربيتك لأولادك وييسر لك العمل وييسر لك صلاح البال. سبحان الله يا جماعة، صلاح البال ده حاجة عالية قوي، أصلح بالهم دي مش حاجة سهلة خالص، إنك تاخد بال كده يكون هادي. في ناس يا جماعة متشيطنة ليل نهار مش مستقر، الشغل واخده وطحونة الحياة وبتاع، وفي واحد نفسه شغال معاه في نفس الوظيفة وبيروح معاه نفس الوقت، وتلاقي هاد البال وبشوش، ويدخل المسجد ونفسه يقعد للشروق، ويدخل المسجد بين المغرب والعشاء ويقعد، وبعد العشاء يقول الأذكار، وتلاقيه نايم كده وهو مرتاح والكلام ده كله. كان في ولد مبتلى بشرب الخمر، فكان نسأل الله أن يعافينا ويهدي شباب المسلمين، فكان بيقول لحد من إخواننا إيه، بقول له عاوز أسأل سؤال بس مش عارف السؤال ده ناس كتير بتسأله ولا أنا بس اللي بسأله. قال له إيه سؤالك؟ قال له هو أنتوا بتناموا إزاي؟ قال له مش فاهم يعني. قال له لا أنت هتيجي تنام يعني بتعمل إيه؟ قال له ما فيش، بدخل أحط راسي على السرير وبنام. قال له بتنام؟ قال له أه. قال له أنا ممكن أدني 6 7 ساعات على السرير عشان أنام. سبحان الله، في ناس كده اهو، ده ظاهرا ده يعني مقضيها، وده اللي عامل دماغ دايما ورايق وبتاع والكلام ده كله، ده ظاهرا عند بعض الناس. لكن شوف سبحان الله، محروم من نعمة انت غرقان فيها. لا ده انت مسلف ناس كمان. ده في واحد كده يقول والله انا النهارده المفترض انام 12 ساعة بس نايم 6، حد يا جماعة عاوز هيحوز مني شوية. في ناس بتوازنها كده وما شاء الله شخير ومعدي الشارع اللي بعد الشارع اللي وراه ومستكين ورايق وبتاع. وفي ناس كده سبحان الله يكون معاك في العربية ولا معاك في البيت وكده، تلاقيه كده غطس خد له 2 دقيقة كده وتلاقيه شخير وبتاع، انت على طول بادئ وجاهز. فتيجي تقول له ايه يا حاج وبتاع، يقول لك ايه في ايه ما شاء الله، بيصحى بسرعة وينام بسرعة. تقول له انت شخرته كده. انا لا يا حاج، هو انا احيانا وانا بصاحب اشخر يعني، فاسمع صوتي يعني. ايوه حضرتك عملت كده. سبحان الله، رغم ذلك انت تحس فيها نعمة الله، روقان انك تحط راسك تنام. طب دي نعمة شكرت ربنا عليها، انت شفتها عشان تشكر نعمة الله عليها. مش هتفهمها الا ربنا يعافيك يعني، لما تلاقي في واحد يجي يقول لك بقى، يسألك ايه حكم اللي انا اخد حبوب عشان تنايمني، وبس هتنايمني وتضيع عليا صلاة الفجر. اما تسمع الاسئلة دي فقول له طب انت هتاخد حبوب ليه؟ ما فيش والله، انا بيجي لي توتر وقلق طول بتاع. طب يا ابني ما تعرض نفسك على طبيب، والله يروح تلوى كذا واحد وما فيش حل، بس هو في الاخر بيكتبوا لي منوم. فانا لو خدت المنوم ده وراحت عليا الفجر عليا حاجه، فمن الاسئله دي تبدا انت تاخد بالك ايه. يا انت يا عم احيانا بتنام الساعه 2 وتظبطه على الساعه 3:10 وتصحى، انت احيانا كمان ما بتظبطوش، لكن كمان الساعة البيولوجية اللي ده انت بقيت خلاص ضبطت الدنيا كلها، تلاقي سبحان الله تقلق في اذان الفجر تصحى لوحدك. في واحد احد الناس هنا في المسجد لا اقول اسمه يعني، يقول لي انا بقالي 20 سنة ما ضبط منبه لصلاة الفجر، عمري ما ضبط منبه لصلاة الفجر صيف شتاء. اقول له يعني انت بتنام الساعة كام؟ قال لي في اي وقت انام لازم اصحى الفجر. خلاص بقى موعد الدواء، موعد حباية الروح، قوم خدها خلاص. سبحان الله بقى حاجة كده أساسية في حياته هؤلاء. فليه؟ لأن الله تولاه. فإنك دايما تسأل الله أن يتولاك، يصلح بالك، يهدئ روعك، يسكن قلبك. دايما تحس كده في سكينة في بتاع. شوف اللي عنده ولد دلوقتي في امتحانات ثانوية، الواد متوتر والواد مش عارف ايه والكلام ده كله، او يا اخي ده لو داخل قبره يتسأل التلات اسئلة يمكن مش هيكون بالتوتر ده. يا جماعة طب ليه الضغط النفسي اللي هم فيه ده؟ سامح الله من آذى هؤلاء، يدمروا الشباب بالضغط بالطريقة دي وبالتعليم المرعب اللي يخليهم في هذا القلق وبتاع والكلام ده كله. ده الواحد ده اللي بيلعبوا كورة يقولك لو انت متوتر ما تلعبش ضربة الجزاء دي، هتوترنا احنا معاك، هتضيعك. ليه؟ الكرة دي هتضيعك لانك انت متوتر. طب اللي داخل الاختبار في شباب كتير جدا من ثانوية انا اعرفهم، ولد طول حياته ناجح. والله انا فاكر ايامي، انا كان احد اخواننا كان من اشطر الناس وكان دايما يطلع الاول التاني، وجي في ثالثة ثانوي خلاص في ثانية ثانوي ده النجم النجوم شمس الشموس اللي هيجيبه يعني ياخد 100%. بنتكلم هياخد ايه بعدها؟ هياخد درجة المستوى كلها ولا هياخد ايه نص المستوى الرفيع؟ شايفين جاب كام؟ جاب 78. وكان يعني حاجة رهيبة. ايه اللي حصل؟ انه هو سبحان الله ايام الامتحانات كان مرعوب بسبب الضغط الأسري والضغط المدرسين والضغط الضغط الضغط. في ناس كده عم بيقلق ويضغط مش هتعرف تخرج منه حاجة. الضغط ده الضغط ده الضغط ده الضغط ده، شوف هتجيب مجموع، هتجيب الطب هجيب لك العربية وهكمل معاك وادخلك اللي انت عاوزه في حياتك. مش هتجيب الطب؟ في هنا ميكانيكي بيقول لي يا حاج انا عاوز واحد يساعدني. هتروح في عيني. هو يا حاج ما فيش اما ايه يعني ايه؟ ده حتى في الاخره في مقربين، في اهل اليمين، في اهل الشمال، واهل الشمال دول فيهم مين؟ فيهم كفار وفي منافقين وفي فساق. انا من اي المنازل انا؟ هو يا اما في الفردوس يا اما بره خالص. سبحان الله. وخدعوك فقالوا كليات القمه، انت لا تدري ايه الكليه اللي تنصلح فيها حالها. والله في دكتور هنا في الحي ساب الطب خالص، هو طب اسنان ساب الطب خالص. انا لا اقول ان ده صح يعني، بس بحكي يعني هو فساب الطب. فبقول له انت ليه سبت الطب ليه وكده؟ قال لي يا عم هو انا داخل ليه الطب؟ قلت له عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. قال لي علم ايه؟ سيبك بس من الكلام، الموضوع العلم مش انا، انا اكل عيالي علم. خد يا حماد عاوز تاكل عسل؟ والله النهارده مش قادر اجيب عسل، فلوس وبتاع والكلام ده كله. ايه رايك يا حاجه ما تجيب المرجع ده نقرا منه شويه حتى ايه ننام شبعانين. في الاخر انا مش هاكله ايه؟ مش هاكله معلومه طبيه، انا عاوز اكله اكل، عاوز البسه، عاوز اعلمه. اجيب له منين؟ وانا الشغل اللي متاح دلوقتي ووالده من عيله القوم برضه في المجال. المهم هو لم يفتح لي كشغل، فتح عياده وعنده عياده كبيره وبتاع وهو مجتهد، بس سبحان الله يعني ايه بدايه حياته متجوز وبتاع وعاوز شغل. قال لي بفضل الله شاركت انا وواحد زميلي مطعم، بيقول لي بفضل الله اللي باخده في السنه زمايلي في الطب اللي بقى لهم 15 سنه لسه ما شافوش الارقام دي. طب انا ليه بقى؟ لا انا اكتفي ان انا ايه في الصحه، واحتمال اجي كده زي الموجه بتاع المدارس كده اب اعدي عليهم مره من باب ايه عشان بس ايه ما انساش ان انا دكتور، الدكتور محمد جه، الدكتور محمد جه، بس عشان احافظ على الايه الامر ده. في ناس كتير جدا انت لا تدري اين رزقك، ممكن يكون رزقك هنا، ممكن يكون رزقك هنا. شو واحد يدخل تجاره وربنا يمن عليه وينجح؟ انت اهم حاجه عندك حاجه واحده بس، ابنك اجتهد ام غير لم يجتهد؟ ده اللي تشغل نفسك بيه. تقول يا ابن الحلال انت اجتهد. والله اجتهدت وجبت اعدادي اللهم لك الحمد، اجتهدت وجبت نووي اللهم لك الحمد. انا اهم حاجه عندي ان يكون في جديه، الجديه يجي بقى فيها ايه وبتاع والكلام ده كله، هذا رزق الله عز وجل لك. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما. وده نستفيد منه ان يوسف كان يتمنى الاسلام، لأن دين الأنبياء كلهم دين الإسلام. سيدنا إبراهيم أسلم أسلمت خلاص، فكل الأنبياء الأصل فيهم أنهم إيه على دين الإسلام. وشوف كلمة توفني مسلما، أنت بتدعي الدعاء ده أن ربنا يميتك مسلم، ولا كده كده خلصان إحنا مسلمين بس بنتكلم إيه أي المنازل سنرزق؟ لا يا جماعة، في ناس كتير أعلى واحد من المعاصرين من الدعاء اللي هم آخر 100 سنة فاتت، أقوى من تصدى للدين الوثنية وعمل كتاب اسمه الإسلام والوثنية وفند الوثنية واتكلم على الإلحاد واتكلم على الكلام ده كله، إنسان في غاية العبقرية، عالم مشهور جدا لا ألوث المسجد بذكر اسمه. هذا الرجل مات مرتدا والكتاب بتاعه إلى الآن بيباع. الكتاب ده كتبه خلاص وهو على الإسلام، وهو داعي وهو عالم كبير، كتب الكتاب بتاعه وألف كتابه، وكان من أكثر الناس دفاعا عن الإسلام، ثم عمل كتاب يرد فيه هو على الكتاب ده وألحد وكفر. والسبب إيه؟ مشكلة نفسية حدثت له بينه وبين أحد مشايخ الأزهر، وأحد المشايخ لما جه الأزهر عشان يتعلم يعني وهو حكى الكلام ده. المهم في النهاية مات كذا، وتبرأ أولاده، أولاده دعاء، تبرأ منه واتدفن في غير مقابر المسلمين والكلام ده. فأوعى تكون في يوم من الأيام تفتكر يعني إن الموضوع سلس، يعني أنا كده كده ميت مسلم. لا يا جماعة، شوف يوسف وهو في عز المعاني دي كلها بيقول ايه؟ توفني مسلما، انا عاوز اموت على الاسلام. فأنت نفس الكلام لازم تموت على الإسلام. في ولد كان ركب العربية بتاعته وجاي من الساحل، وكان يعني الشباب مقضينها، فنسأل الله أن يرحم جميع شباب المسلمين. المهم صاحبنا ده جاي ومشغل الأغاني على الآخر وبتاع، وكانوا شاربين. المهم العربية عملت حادثة، والولد ده كان بينازع، أحد الصالحين أمثلكم معدي واقف بتاع، لقى الناس بيموت، والولد ده كان أي أكتر واحد فيه، كان واحد تقريبا مات، وده كان لسه إيه بينازع وفي حركة كده وبتاع. فقعد عمال يعني يتكلم معاه وبتاع، فقعد يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، الشهد يا حبيبي، ومش عارف يقول الكلام ده كله. قال له الكلمة دي مش عاوز أسمعها، بيقول لي والله آخر شيء سمعته غادر بعده الحياة كان اللفظ ده. وهتلاقيه برضو كان اسمه محمد وأحمد عبد الرحمن، ولا هتلاقيه عادي يعني من شباب المسلمين يعني، بس شفته مات عليه. فأوعى تكون فاكر إن الموضوع ده سهل، سال الله أن يميتك على الإسلام. فهنا هو نبي يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف تواضع يوسف. في بعض الناس عم يجي يدعي كده، واحد يقول لك ادعينا، تقول له ربنا يلحقك بي وتدخل الجنة. في ناس كده تحس ان دعائه معناه كده، بس ربنا يمن عليك وتلحقنا. الحقك فين؟ احنا في الفردوس فوق، احنا دلوقتي ابصر الباب يتفتح لك انت ولا لا. لكن يوسف يقول له ايه؟ يا رب في صالحين راحوا، انا عاوز اكون فين؟ ولو في المؤخرة كده معاهم كده في الاخر، ألحقني أكون لاحق لهم وألحقني بالصالحين. إن كنت صالحا فقد تمنى يوسف صحبتك، فهنيئا لك. إنك لو أنت صالح، أهو يوسف بيقول لي ألحقني بفلان الصالح ده، فكن صالحا. شوف الأنبياء يتمنوا، وفي بعض الناس للأسف شديد بيحتقن على الصالحين وبيتضايق من الصالحين. يا أخي ده الأنبياء بيحبوا الصالحين، فكن أنت مثلهم. ذلك يا محمد، شوف القصة، تحس طول القصة دي كانش فيها محمد ولا فيها كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل التفاصيل بتاعة القصة دي كانت بتتكلم من أول نحن نقص، أدي محمد، وبعد كده ذلك بس، والباقي كله قصة تانية خالص. لكن كان الخطاب تحس كده بنحكي حواديت في الشام ومصر وكده، مرة واحدة رحنا راجعين تانية مكة. ذلك من أنباء الغيب، قصة يوسف دي كلها غيب، فما سمعته، ودي من دلائل نبوة محمد، قاعد بيحكي لهم قصة بالتفاصيل وهو لم يعشها صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أنت ما كنتش معه، وما كنت بجانب الغربي، دايما يقول له ربنا كده، وما كنت كده، أنت ما كنتش موجود، أنت ما كنتش موجود. ودي من ده إيه؟ أنت ما كنتش موجود دي معناها إيه؟ لكن تخيل لو أنا بألف الكتاب أحكي قصة أنا شفتهاش وأقول على نفسي أنت كنتش موجود، مستحيل في حد يعمل كده. فهنا الله عز وجل يريد منا أن احنا إيه؟ نفهم. وما كنت لديهم، أنت لم تكن موجود أصلا يا محمد، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. سبحان الله، لماذا ذكر المكر هنا؟ قال أهل العلم كل تفاصيل القصة من الممكن أن يتناقلها الناس إلا جزئية مكر الإخوة. المكر كانش هيعرفون هم إيه، كان عندهم المكر ده داخليا، هو ده الدافع اللي هي المكر بتاعهم ده، وتفاصيل المكر الرهيبة دي، وإن يسرق فقد سرق أخوه، وهم بيقولوها بالمكر ده. بل قيل أنهم ماتوا ولم يظهروا المكر ده والاحتقان، هو كل اللي قالوا له وإن كنا خاطئين، ده الإشارة يعني احنا غلطنا بس عم يضغطنا عليك شوية. لكن كان مكر وخداع وغش، لكن الله يكشفه. ولذلك رب العالمين ذكر لنا في نهاية سورة الطالق أنه يقول فصوى ما هو بلازم أنهم يكيدون. طيب احنا نعمل ايه؟ هم يكيدون فعل مضارع يفيد الاستمرار، كل يوم بيكيدوا، احنا نعمل ايه؟ انهم يكيدون كيدا فاكيدوا لهم كيدا، انا مالكش دعوه انتوا خالص، يكيدون كيدا واكيدوا انا، اكيدوا انا كيدا. طب احنا يا رب بس دورك اشتغل ومهل. قولوا منتظر وإنا منتظرون، نعلم أن لنا رب يكيد لنا لا علينا، طالما إيه؟ أنت من أهل الإيمان يكيد لك. إذ أجمعوا أمرهم، مهما أجمعوا، شوف هم أجمعوا أنهم يقتلوه صح؟ قتلوه؟ مش قتلوه، أجمعوا أنهم يطرحوه أرضا يخلو لهم، حصل؟ ما حصلش. أجمعت النسوة أن تخبي على ليه الخبر ويتهموا يوسف عشان إيه؟ يقع في الفاحشة. وقع؟ ما وقعش. كل اللي هم الأجمعوا، أجمعوا أمرهم طول القصة، والرب جل وعلا لم يكن أمره هكذا. عارفين ليه؟ فاكرين في البداية خالص، والله غالب على أمره، إما الهاء دي عايدة على أمر يوسف، والله غالب على أمر يوسف فلن يتم إلا ما يريد، أو الله غالب على أمره فلن يغلبه أحد. يا جماعة من أسماء الله القهار، يعني القهار ما ينفعش يبقى في اتنين قهار صح؟ لأن القهار ده هو الذي قهر كل من سواه، يبقى إيه؟ يبقى لو في اتنين يبقى ما ينفعش ياخد اسم القهار، لازم واحد بس اللي هياخد القهار، يقول لك ده الذي قهر الجميع، بس في واحد لسه ما قهرش اهو، لا يبقى مش اسمه قهار. لا يأخذ هذه الصفة إلا واحد أحد فرد صمد. فمن رحمة الله ونحمد الله أن لنا رب هو القهار. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمقرون، دي كانت الورقة الأخيرة في القصة، آخر حاجة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إيه علاقة ده بالقصة؟ دخلنا بقى لمحمد يديله إيه العبر، سمعت القصة دي يا محمد؟ مهما تجتهد مهما تتعب الدعوة تحتاج حرص، ولو حرصت محتاجة حرص، محتاجة تعب، محتاجة شدة شفقة وحرص على الناس. لكن خلي بالك مش كل الناس هتيجي. بعض الناس فاكر كده يقول لك أول بس ما أنا إن شاء الله هدخل البيت وأقول لهم يا جماعة أنا هبدأ أصلي وأبدأ أحفظ قرآن وأبدأ كده، فاكر إنهم هيستقبلوا يعني بطلع البدر علينا. لا يا حبيبي، ممكن يستقبلوك تبا لك لهذا جمعتنا، تسمع كلام ممكن مختلف تماما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يغرس الله فيه. وما أكثر الناس، عشان كده ما تزهدش أبدا في القلة، القلة اللي تكون معاك دي، النبتة البسيطة دي لا تزهد فيها، الأمر أبدا ليس بالكثرة. وما أكثر الناس، اوعى تجتمع ودايما ترتبط بالتعلق بالكثرة. وفيها أيضا شيء، إنك لو العدد كبر فتحس إن الدعوة نجحت صح، تحس إن نجحت بالعدد. فيريد الله أن يخبرك ويربيك أن صناعة الدعوة لا ترتبط بأعدادك، ولكن أنا الذي أصنعها، فلا تزهد. وبرضو فيها فائدة، أن الدين لا يقوم بالغوغاء، الدين مش بالعدد، الدين لطائفة مؤمنة على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم. الطائفة دي طول مكة، النبي ظل في مكة كم سنة؟ 13 سنة. كم واحد كان معاه من الصحابة؟ قيل 200 واحد. 200 دول كتير ولا قليل في 13 سنة؟ قليل صح؟ ده انت بيحضر لك خطبة الجمعة 200 او اكتر، فدول قليل. طيب راح المدينة ورجع فتح مكة، وهو قصدي في حجة الوداع، وهو في الحج طلع كم واحد يحج معاه؟ الحج كان كم بعد كم سنة؟ يعني نتكلم في حوالي 9 سنين، 9 وكسر 10، خدنا كم سنة؟ كم واحد طلع معاه؟ 120 ألف يقول الزهري، 120 ألف. العدد كل ده جه ازاي؟ قال لك ما هو ما كانش معاه 200 واحد في مكة، امال كان معاه 200 ايه؟ قال لك كان معاه 200 عمود، مع العمارة عم يبقى فيها 200 عمود تشيل، فكان معاه الواحد بأمة. اما بعد فتح مكة والكلام ده كله، العدد بقى عادي جدا، اعراب والدنيا اللي هي ايه اللي هو بيرتدوا اول ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما تنشغلش يقول لك يا اخي شايف سنة كذا، كان العدد كله بيقول ايه نريد شرع الله. بعدها على طول كله راح فين؟ ايوه مين كله دي؟ العوام دول من العامة، لا ليس عندهم بصر بالعلم الشرعي، وليس عندهم بصر بمآلات الأمور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى أكثر الناس ليسوا بمؤمن، ولذلك إذا كنت مؤمنا وأقبلت على الله صرت من النوع النادر المميز في الوجود. أنت نوع نادر جدا، فصلتك نادرة. شوف النهاردة وإحنا بنقرأ: ولكن أكثرهم لا يعلمون، صح؟ فكن من القلة التي تعلم. دايما هات كلمة الآيات اللي فيها أكثرهم لا كذا، أكثرهم كذا، أكثرهم كذا، وجمع أكثرهم لا يشكرون. خليك أنت من القليل وابعد عن الكثرة دي. أكثرهم لا يعلمون، فأنت لو اتعلمت الحاجة دي أنت من الناس اللي عندهم علم نادر. وما تسألهم عليه من أجر، التعليمات بتاعة الدعوة بقى، ليست الدعوة للتكسب. شعار الدعوة الأصل فيها أنها لا ثمن لها، أصل الدعوة المجانية. في سورة صاد ذكر أو عموما الأنبياء أتوا بثلاثة رسائل مركزية: ما علمت لكم من إله غيره، أي الله عز وجل. اثنين: ما أسألكم عليه من أجر. ثلاثة: وما أنا من المتكلفين. لأن وما أنا من المتكلفين تيجي في صاد بعد ما أسألكم عليه من أجر. ليه؟ لأنك لو سألت أجرا لتكلفت لكي ترضي الناس. اللي بيديك راتب مثلا مش ملتحي وجايبك في جامع وبتاع، وانت قدرا على المنبر انزلت واحد لك انت الشيخ بتتكلم على السنة وبتاع، حكم اللحية ايه؟ فانت ببص لسيدنا الشيخ صاحب الجامع: ازيك يا حاج؟ بس انت طيب. والله اللحية حاجة حلوة كتير، ربنا بيحبها. وراجل بيقول لك: حكمها ايه؟ حكمها في الشرع ايه؟ الأدلة اللي عليها؟ مفيش. فتلاقي الراجل ده مثلا فلوسه في البنوك، واحد يقول لك: يا شيخ البنك اللي بيديك نسبة ثابتة ومش عارف ايه حكمها في الشرع، والراجل قاعد، هتقول له ايه؟ تبدأ تتكلف انك ايه؟ انك تقول جواب عشان انت تسأله اجرا، حتى لو مش بتسأله بلسانك، بتسأله بيه: ده اللي ماسك الصفحة، ده اللي بيعمل لك كذا، ده اللي بيعمل لك كذا. لا، خليك واضح يا جماعة. أهم حاجة أن تكون جسرا لتوصيل الدين، أنك توصل الدين للناس مش توصل أنت للناس. أن بعض الناس كده يطلع على قناة: بس أنا طلعت بس أدام حاجة خلاص أنا وصلت. قول الدين اللي يرضي الناس فينسى، لأن كان هدفه يصل الناس. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. العالمين دول اللي هو العالم، ونستفيد إن دعوتنا دعوة عالمية. شوف هما في مكة دلوقتي، صح؟ وربنا بيقولهم إن الدعوة دي للعالم، وانت قاعد في حي الصفا في مكة، وانت قاعد في حي الصفا في مكة، واحد بيقول للعالم، يعني للهند وفارس والشام أنا هو إحنا كده. ودي مهمة جدا بقى. حتى الجماعة اللي بيدرسوا في التدريب في التربية والتخطيط وكده يقول لك إنك تبدأ الصورة النهائية في ذهنك إن التفكير عالمي والتنفيذ محلي. أنت شغال على الأرض بس نظرتك قدام، أنت شغال في مكة بس خلي بالك أنت دعوتك عالمية، هتغير العالم كله. ذكرى للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يا محمد لا تنشغل. إن في بعض الإنسان عم يجي عنده حرص على الدعوة زي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الناس ما تسلمش، يبدأ يحس بإيه؟ أوصل ربنا يديني فكرة كده مثلا يعني أقنع بيها الشباب. لا لا لا لا، اوعى تكون فاكر إن مشكلتك إن مش معاك حاجة واضحة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، أهو شايفها، وهم عنها معرضون. يبقى المشكلة مش في البينات الواضحة يا جماعة. شوف، لكن تتخيل في البينة دي إحنا قاعدين كده، أنت قاعد كده ومع ناس تقولهم يا جماعة أمن ومش عارف إيه وكده، والتوحيد ومش التوحيد، قال لك لا أو إحنا مش مقتنعين، أنت مش نبي يا جماعة، أنا نبي، أنت مش نبي. طب عشان أثبت لكم إن أنا، هات لنا آية يا سيدي. ايه طيب عاوزين ايه؟ عاوزين شايف الحته دي؟ طلع لنا منها هاي جمل. اه هو ده اللي انا عاوز، يعني هطلع لك من ده جمل، اه انا عاوز ده يطلع جمل. طيب يا عم ماشي، هطلع لك من ده جمل ويطلع الجمل. تلاقي واحنا قاعدين كده في الجمل يروح طالع الجمل من العمود، خلاص وقاعد مالي يطوف حواليك كده ويلعب بودنه فيك، انت حاسس بيها ويقول لك دي ناقة الله لكم فيها آية. واللي يحصل سبحان الله، فاستحبوا العمى. اه انت دي آية ولا مش آية؟ عشان كده ايه قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، خلي بالك القصص اللي انت تعملها دي علينا مش داخله دماغنا، لان نؤمن ليك لغايه ما تعمل كذا او كذا او كذا او كذا او كذا. ايه الاخيره دي بقى؟ او ترقى في السماء، ترقى كده تطلع قدامنا، تبقى انت واقف كده قدامنا وتطلع لنا كده زي الاسانسير، تطلع فوق فوق فوق. خلي بالك ياما يا اخوه ممكن يطلعوا عارفينها وتعملوها، خلاص احنا عارفينك معاك امكانيات تعمل حاجه زي كده، لن نؤمن لرقيك، عشان تبقى عارف يعني لغايه ايه. ما تجيب لنا كتاب، وكتاب ايه انا افهمه نقراه، يعني مش اي كتاب برضه، ما تجيبليش كتاب كده افهمه، لا ده انا لازم كتاب ابو جهل اللي جمع الجهل كله اذا بص فيه يفهمه. عشان كده النبي قال لهم سبحان ربي، اجيب لكم منين انا الكلام ده؟ سبحان الله. وكأي من آية، فالآية دي مسلية جدا جدا جدا للدعاء. أنت ممكن تعمل كل حاجة وفي الآخر خلاص إيه؟ تلاقي ناس مش لا تأتي، يأتي بهم الله في يوم من الأيام. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كان في واحد اسمه حويصة ومحيصة، دول إخوات بيحبوا بعض جدا من اليهود، من اليهود. إن شاء الله 5 دقائق أخلص الصورة. فالاثنين دول كانوا يهود. حويصة أسلم، حويصة أسلم. فلما أسلم هما الاثنين كانوا شغالين عند واحد يهودي وكان تاجر كتير كبير جدا. الراجل ده كان دايما يسب في محمد صلى الله عليه وسلم. لما أسلم حويصة والراجل ده أتم السب ونقض العهد اللي كان بينهم وبين المدينة وكل شوية يسب النبي، فأمر النبي بقتله. فمين اللي هيقتله؟ حويصة. فقتله، فقابله أخوه قال له قتلت الرجل الذي شحم جسدك من ماله؟ يا اخي ده انت لحم كتافك من خيره. شوف الايه هيقول له ايه. قال له لقد امرني بقتله، من اذا امرني بقتلك قتلتك. قال ان دينا يفعل في أخي هذا إنه لدين حق. بقول أنا عارف أخويا، بأخويا ده ما كانش بينام أنا ما يطمن علي إن يتغير في لحظة كده، لا ده دين حق. طب أنت ظاهرا ده طبش ولا كانت دعوة؟ ظاهرا كده ده كانت دعوة ولا كانت طبش؟ كان طبش الطبشات كلها. لكن سبحان الله إذا كان المرء اللي قدامك يريد الحق يهيئ الله له الحق. أما حتى تصل الله ده كنت دخل الجامع وبعدين لقيت الشيخ طول فكرهت الدين فارتديت، ونسيب القصة دي ونقول للشيخ شفت الأخ ارتد بسببك. لا والله، لا هو ارتد لأن الله لا يريده، وكون إن أنا قصرت وعندي تقصير في الآخر خالص. لا نيجي نقول بعض الآباء وانت برضو انت اللي خليتيها تمشي كده، ايه اللي خلتها يعني؟ اجتهدت أمها فأخطأت فلها أجر آخر الموضوع يعني. إيه المشكلة لما هي زعقت وزودت شوية يعني؟ إنه لها شيل أنت كل الحاجة دي وأنت اللي متحاسبة، هذا ظلم. يمرون عليها وهم عنها معرضون، مش وهم معرضون، وهم عنها بعينها دي. يقولك لا لا مش عاوزين نسمع الكلام ده. سبحان الله. أنا فاكر في أول ما ربنا من علي وتسننت وحبيت أطلق لحياتي وكده، كان في واحد زميلي في هندسة كل شوية يقول لي طب والسنة ومتاع. أنا عارف بقى في الفترة دي كنت واخد أن أنا لا أتكلم مع أحد جدالا يعني ما أتناقش مع حد. فكنت أقول له إيه طيب بص أنت عاوز تعرف الصح فيها؟ يقول لي إيه الدليل وأنت اللي أنت عامله في نفسك ده؟ فأقول له طب بص يا محمد أنا مشغول وبتاع وعندنا امتحان ميد ترم وكده، أنا أقول لك على حاجة تريحك. قال لي أقول له خد اسمع إيه الشريط ده. فقال لي لا أنا عاوزك أنت تقول. فالمهم ضغطت عليه وقلت له اسمع الدرس ده. فقال لي حاضر. كان زمان بقى أشرطة الكاسيت وكده. خده. عدى اسبوع اسبوعين ثلاثة أربعة ما يتكلمش معايا خالص. اقول له سمعته؟ فيقول لي هسمعه بعد اسبوعين ثلاثة. قلت له سمعته؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي خايف اسمعه. طب اقول له ليه؟ قال لي خايف اقتنع. ايوه مشكلتك مش معايا بقى. والحمد لله في النهاية ايه ربنا هداه وبقى من الناس اللي من افضل الناس ايه، على عسى الله ان يقدر له الخير حيث كان الان. فصاحبنا ده كان هو هاجز عنده، خايفي خايف يقتنع، خايف يقتنع. مفيش مشكلة انك تكون مقصر في شيء، لكن تبقى بينك وبين نفسك ان انك ايه مقصر، ويا رب عني، لكن ما ايه ما تعفرش. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يخبر الله ان اكثر الناس لا يؤمنون الا هم واعين في شرك، يعني يؤمنون بالله ربا ويكفرون به الها، اللي هو بقى شرك الالوهيه. ثم يخوفهم الله من يوم القيامه ومن العذاب ان ياتي بغته، افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. الامن من مكر الله، دايما الامن من مكر الله هو الذي يؤخر الانسان، وهو ده اللي بيديله طول الامل وبالتالي ضعف العمل. نسال الله العفو والعافيه. فينبغي الاهتمام دايما بامور الساعه واشراط الساعه تحرك القلب وهم لا يشعرون. المشكله ان الاستعداد للمصيبه يخفف، يعني واحد مستعد للمصيبه غالبا هيشيل مادتين فهو مستعد ليها فيخفف الواقع عليها، لكن المشكله المصيبه اللي بتيجي وهم لا يشعرون فجأة دي. ثم يخبر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. تخلصت القصة دي محمد؟ هو دي بقى، هذه اللي انت سمعته ده واللي عمله يوسف والإحسان وقصة ده طريقك يا محمد وطريق من يتبعك. هذه سبيلي، وسبيلي دي تحس ان هي بتاعتي أنا انتماء ومسؤولية. الدعوة دي يا جماعة أنا منتمي لها ومسؤول عنها. دايما تتعامل مع الدعوة ان هي مسؤوليتك، مش الدعوة أصل هم اللي ما فتحوش، هم اللي ما قالوش، هم لا. قال أبو بكر والله لأقاتلن هؤلاء الذين منعوا الزكاة ولو بقيت وحدي، لو أنا لوحدي بس لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بيقول له عمر كده ليه؟ هو بيتعامل مع الدين ده هو مسؤوليته. هو أنا أقول لك حاجة، هو ابنك لو جدك ووالدته ما صرفتش عليه هتسيبه؟ لا. ليه؟ لأنه هو منتمي ليك وانت حاسس انك مسؤول عنه، فعمرك ما هتسيبه. اتعامل مع الدعوة كده، مع الدين كده، مع سنة النبي كده، مع القرآن كده. هذه سبيلي أدعو إلى الله. اوعى تدعي لنفسك، احيانا لما كنت مش واخد بالك بعد ما تمجد نفسك، لا أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لا إلى نفسي. وأول نفس تدعوها إلى الله هي مين؟ هي أقرب النفوس إليك بين جنبيك، وهي إيه؟ أنت. على بصيرة. أهم حاجة يكون بدعو على إيه؟ على علم، على بصيرة، أكون فاهم أنا بقول إيه، أتعلم العلم. في ناس بتشتغل في الدعوة إلى الله بدون علم. لا يا سيدي اتعلم. أنا ما ينفعش أتكلم في الطب لمجرد معلومات ثقافة، لا لازم أتعلم طب عشان أتكلم في الطب، أتعلم هندسة عشان أتكلم في الهندسة. عشان كده كتير جدا من الناس يقول لك هو الدين ده مش حكر على حد، محدش قال ان هو حكر على حد، لكن هو حكر على المتعلمين. تعلم وايا كان تخصصك ايه؟ خلاص واتكلم ساعتها، تكلم ايه؟ بعلم. انا ومن اتبعني، كلما اتبع المرء نبي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ابصر بالحق. وسبحان الله وما انا من المشركين، يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من الشرك. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وكأن لما جاء كيد النساء في الصورة أراد الله عز وجل أن يذكر هذا الأمر ويمجد في الرجال. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ودي بقى بالنسبة للجماعة النسوية هتعملوا إيه في دي؟ الذي خلق هو الذي فضل. كان نفسنا يا أخي كده يبقى إيه حد يمثلنا كده في النبوة. يمثلك فين في النبوة؟ عشان كده عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. ولكن حتى الغرب سموا لي على مدار التاريخ، الغرب اللي هم قاعدين كده، كم دولة تديرها امرأة؟ كم دولة تديرها امرأة؟ يقول لك مش عارف دولة ايه ودولة ايه. ده انت بتجيب اتنين بالعافية، وبقى انا بحكي لك بقول لك في اخر 300 سنه دي مش عارف تجيب حد ليه، عشان تعرف حتى الغرب لا يمكن للمرء ده انه يمكنها، بس الولايات العامة لا، النهاية لا. فكذلك هذه الأشياء نبوة يميز الله بها الرجال، خلاص نوح إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض. دور أنك تعرف التاريخ وتقرأ وتعرف العلم، استدل بما سيكون بقراءتك لما كان، فإن الأمور اشتباه. أنك تعرف اللي حصل هتعرف اللي جاي. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. سبحان الله، كل يوم تلاقيها في الدول المسلمة دلوقتي، كل واحد فاكر يقول لك إيه، إحنا مش زي دولة كذا، إحنا مش كذا، وده يقول لك إحنا مش كذا، ومش عارفين ينظروا عاقبة الذين من قبلهم. يا سيدي ما تشوف اللي طلع من ماسورة المجاري، ويا سيدي ما تشوف اللي متحاصر ومش عارف يدخل الحمام، يا سيدي ما تشوف اللي اتاخد على طريق الأسفلت في طريق، ما تشوفوا الناس دي عاقبة الذين من قبلهم. لا، محدش بيتعظ. ثم يقول الله للنبي ولدار الآخرة، شفت التمكين بتاع يوسف ده؟ لا، الآخرة أعلى. خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. يبرد الله قلب المؤمنين بهذه الآية، يقول لهم هي عليك أوقات من الشدة أنك تقترب من اليأس وتظن أن الناس قد كذبوك، أو أنك أصلا قد كذبت منهم، أو أنك نفسك حسيت أنك أنت نفسك بتقولي غلط، وعلى خلاف من الذين كذبوا، لا داعي للإسهاب هنا، وظنوا أنهم قد كذبوا. كل الحسابات المادية في نظرتنا شيء، وعند الله شيء آخر. شوف ربنا يقول إيه، جاءهم نصرنا. لا تبحث عن النصر، سيأتي إلى مكانك لا محالة إن كنت تستحقه. طورش أين النصر، أين النصر؟ لا، النصر النصر جاي وعارف طريقه. جاءهم، جاءهم نصرنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. مهم جدا أنك تسمي المشرك مجرم. بعض الناس يقول لا لا لا، يقول الإنسان، يقول الآخر. ربنا قال لنا قل يا أيها الآخر لكم دينكم ولي دين في آخر الصورة، ولا قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون آخر آية. لقد كان في قصصهم، ولا قصته، في قصصهم، هي قصة واحدة بس مليانة عبرة. عبرة ديت يعني أمور تعبر بها، تاخد الحاجات دي بقى وتعبر بها في حياتك. لأولي الألباب في عقله مشكلة من لم يعتبر بقصص القرآن. يقول لك لأولي الألباب اللي بيفهموا بس، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي روايات بقى للشباب بيقرؤوها، ولا هذه الرواية، هذه القصة؟ شوف القصة دي، سبحان الله. لن ترى نور الوحي حتى تؤمن به، ولن تغمرك هدايته حتى تغسلك التقوى، ولن تنال رحمته حتى تخضع لشريعته. هنا هتستمتع بالقرآن ويكون لك شفاء ودواء ورحمة وهداية ونورة ونورا وتقوى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، ويجعل القرآن شفيعا لنا، ويرزقنا صحبة يوسف، ويلحقنا بالصالحين. وأسأل الله لنا ولكم حسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.